لوين تروح يا وليدي يا بعد الروح يا وحيدي لوين تروح يا وليدي عهد ما بينك وبيني وحيدة لا تخليني العهد ما بينك وبيني وحيدة لا تخليني لوين تروح يا وليدي يا بعد الروح يا وحيدي لوين تروح يا بعد الروح يا وحيدي لوين تروح العهد ما بينك وبيني وحيدة لا تخليني العهد ما وحيدة لا لوين تروح يا بعد الروح يا جاسم يا شمعة عمري يا غالي يا فرحة عمري يا وليدي يا روحي وثمر دلالي عقوب عيني الحسن عادك عليك انعقد تمالي حليبي اردح الفنك سهر ليلي انشدنك يا جاسم لا يبعدنك عن عيوني ليالي السود أظن فرقاك شتالي صعب فرقاك يا روحي وعذب ملقاك يا موحي صعب فرقاك يا روحي وعذب ملقاك يا موحي غيابك من يسليني وحيدة لا إني بغيابك من يسليني وحيدة لا لوين تروح يا وليدي لوين تروح يا بعد الروح يا وحيدي لوين تروح يا بعد الروح يا وحيدي لوين تروح العهد ما بينك وبيني وحيدة العهد ما بينك وبيني لوين تروح يا جاسم شمعة عيونك تذكرني بليالي رباك يا جاسم شمعة عيونك تذكرني بليالي رباك وسهر ليلي على مهدك ودر ثدي الذي غذاك عقب حملك تسعة شهور يا روحي والشبد مرعاك حبيبي من أشوف أنك وشم خدك وحبنك حبيبي من نشوف انك وشم خدك وحب انك تمثل لي الحسن جنك حياتي يا بعد روحي حياتك والعمر يفداك أريد وياك أتسلى وحط ذكراك عالعلة أريد وياك أتسلى وحط ذكراك عالعلة يا من ذكرك يداويني وحيدة لا يا من ذكرك يداويني وحيدة لوين تروح يا وليدي يا بعد الروح يا وحيدي يا وحيدي لوين تروح العهد ما بينك وبين وحيدة لوين تروح يا يما الأمهات تموت كل موتة بألف موتة يا يما الأمهات تموت كل موتة بألف موتة إلى أن ينشأ الغالي ويصير ويسمع صوته يموت العمر من أجله ولا لحظة هنت فوته ما تدري شمر على حالي إلى أن شفتك قبال ما تدري شمار على حالي إلى أن شفتك قبال وريد تحقق مالي زفافك ورد أشوف أنك حافة عريس منحوتة بزفافك دوم أتحلم وريد اليوم تتقدم بزفافك دوم أتحلم وريد اليوم تتقدم يا بعد أهلي تحييني وحيدة لا لوين تروح يا وليد يا وحيدي لوين تروح روح يا وحيدي لوين تروح العهد ما بينك وبيني وحيدة يا جاسم عمتك زينب أظن عجنت لك الحنة يا روحي ونصبة الحافة تريد تشوفك مهنة دروح الخيمة الحرة يا بعد الروح وتجنى دخلها بإيد هتزفك وعلى بيت عمك تعرفك يا من وصف الحسن وصفك وابوك وعمك المهيوب وابوك وعمك المهيوب سادت فتية الجنة يا غصن البان يا مشكر ترى النسوان تتنطر يا غصن البان يا مشكر ترى النسوان تتنطر تجيب عرسك تهنيني وحيدة لا لوين تروح يا وليدي يا بعد الروح يا وحيدي لوين تروح العهد ما به وحيدة سمع جاسم حديث ما الحنينة ودمعته تجري وطفح عزمي الحسن منه وهتف أنا البعت عمري يا يما من أجل ديني أريد أرخص دم نحري يا يما ينكشف همي من أخ الثار بن عمي وخضابي يصير من دمي حلال الموت هالساعة نفذ عني الحرب صبري دشوف حسين يا يما ينادي وين بالأمة دشوف حسين يا يما ينادي وين بالأمة يناصرني ويواسيني وحيدة لا لوين تروح يا وليدي يا بعد الروح يا وحيدي العهد ما بينك وبيني يا يما شاهدي عمي وحيد وما إلى ناصر تجمع ضيد هالساعة أظن 70,000 كافر تريديني أعوف حسين ما بين العدا حاير ويا حالة عمي الكلفة ما تحلى بعيني الزفة ويا حالة عمي الكلفة ما تحلى بعيني الزفة يا يما نيال من وفى مثل هاليوم بعهوده وعلى الطاغي انتفض ثاير يا يما الساع شوفيني ألا وسباع بيميني يا يما الساع شوفيني ألا وسباع بيميني أدافع عن شرف ديني وحيدة لا لوين تروح يا وليد يا بعد الروح يا وحيدي